بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسين كنا كارا كهيكا قرآن جلقب سورة القمر نهندا والربو أقدار ربو فتربنا هاتاشسو درسين كنا كنيتوران جلقب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر. أكنيتو رانجل كبا سورة تني سورة القلم سورة القمر سورة القمر جيتو ران بيكمتي قمر جيتو جاء وانجل كبا ساكن كيستي اقتربت الساعة وانشق القمر جيتون كوني دبة ميف كانوا مرة وامامتين اكما سور رهدون لفظ ما تكاهو جيتو ماتش كيستجيرون وامامت سورة انتوني سورة مكة تبوت الراهي سور مكة تبوت عقيدة صحيحة قد ابودا أكما سن إيقادو أني كافمين سنجر جتورا نبي محمد صلى الله عليه وسلم نبي دقاتي قرآن للين قرآن دقاني سان الرتب إيجتورا في جزاء من توتا في كافر توتا اللي دبتو وان أمتها دبرت أرقمينس أمتها أمان تنجيرو صداتشي سودا أغلبني واني في كيس جيرو سورة كيسة واني جيرو في واني سورة دبرت كيسة جيرو لين والد هدامانيك أبا جيتشور راوي تدبتا نلماني معنى أدان أما جد أميكان أمارا كيسة تو سورة مكة وان تقو قباتو الأولين أغلبا وان دبتمو كيسة سورة دبرت أزفة الأزفة جيتشوران إياما إيات تجيتشو دبت سورة تنلي أكما سن اقتربت الساعة وانشق القمر يجودان قياما إياتو سن الرادبت تجيتا ويتكنا سورة أنتن لمانس معنان أكنانس والاتهدامو النجر جيتا هدو والاتهدامين سقرآن أخنا هدون كتاب اللي اتكاني دبتان قرين برباتش ساد آميتي ورق شوكاني فا برباتش ساد آميتي ربين ويتما فدي وانفر دبتا والفكاتوس والفكاتي والفكاتو دبوس والاتوان هركفنو فين قبن ورجرين ليني مجيرا قرو وان قري بيكم برباتش ساما در كما اللي تهو باتو وان اكنا اكنات والنفكات جيتو دبتون وان بلسون قبو يتو ماخ دبنا مالي بلسون والتهيدو نسا دير قام آياتو تكنا تكاهو سورة تنا والفكيسون دير قام جيتو ميكي معانا نسا دوم ربي مال جراسيتي اقتربت الساعة وانشق القمر قياما ايات تجدا ايات سيكون ايات سمع اني بيكو akka zamana dabreyo lalan umri duniya tanarra wan dabreyo lalan amman tanahoman hafne diya tejechu walakin akatiyannati tunu dertum gari haditha kaysati waita fakki godan yahudan ganamar rahaga zawala titi dalagani nasaran zawala rahaga kiritti ummani muhammad asirra هذا دون قصين تتجدد كمثال أقول لك أنا أن الله علماء فسرني مجرى ما ليه زمن يسر الرهاد دون سينتو كون زمن جباب أجتشا زمن جباب أجتشا نسبة نسبة وان دبرلال وتين زمن يكون جباب أجتشا ويتكنا زمن دبر إيرادا رسول صلى الله عليه وسلم حديثة كي تبتل لك نوهما أنا والساعة كهاتين جراني قبل ما ويتولت آنسا نافي سيجدوه ما انجر انجد شاولت آننا كن اللين إيهن خنكنا مردت إيهن كني إيهن مربين بيه نسبة وان دبريت سيجدو ملي ها هكا فتل لك إيراتو نسبة دبريت همامي تيجدو اقتربت الساعة وانشق القمر قياماً دياتي ملتو اسين دياتو دا انشق القمر جيني دوي جدا خودي ملتو اسين دياتو سنكنو ملتو علامة قياماتي جيني دوي انكوني مال الرا برباد مجنان أمني قريشي كن ميزتي أمان ناجي أكنا أدام باسي في نغرسي في جنان ربين أدام باسيت جين كوني بكلمتي أدام بهي أكا صحابان رضوان الله تعالى عليهم نوهي منتي إنان توكو جبلا بي قبيسي ببا إنان توكو جبلا قينقا يعني ببا هاي أكاستي أرغان جدان ويتا أكاستي أرغامو أكاسي ولين فالسالة جدانيب دي دانجاركم اتنا من نقان الله نفالسالة جدانيب دي دان ويتا كان جدانيب دي دان مي أما اللي يو كانو برجرو كفالفالوتات ور مسافرة كألا كخارج مكة أفو سنغا فنجداني ور على أفو اللي أكاسو متي وان كان ارجن جتا همنان كانان لين في جبسيسا كانان لين من مالي في دبي وان اصوبه كان دي داني وان اصوبه كان دي داري غدير من سيد حديث سيهيني كيستات كا عبد الله بن مسعود ديسي رأيت القمر منشقا شقتين بمكة قبل مخرج النبي صلى الله عليه وسلم جا. فكلمت إساء الدان روح أرجي جدا عبد الله بن مسعود وصو رسول لي أسر غر مدينة التنقدان فكلمت إساء الدان روح أرجي مكة جدا أكا كان صحابة تقول من تينتو وديس جيني كن سلة روح دبرجتشا كان غرين نما روح سيكوني فولدور التقيامة تمالي أرجمين دبر ورجلان تجيرا كان لفظين آيات اللين غرغارو الفاظن حديثة كيستي رفل لين غرغارو حتى هغرازين وان كان قرآن كيستي الليدو في حديثة كيستي الليدو في أرقمون إساكن يكينا سبته يجب اعتقاده أرقم جدتو كان يادون بركما نمني كان إنكاري نمي قرآن إنكاري تها هغا جلو تكا غيا نمني كان إنكاري نما ظاهر قرآن إنكاري تها مالك نريم صحيح أقوال علماء جيني دوه زمن رسولا كيسة دوه دو يوسن صحابة لين حديث صحيح كيسة نوهمن آيان اللين نوهمت على ما قيامات معجزة قد رسول صلى الله عليه وسلم كن من الرائن اللين وانتو كجت وكما قرآن كن من رسول معجزة قد أكما سم معجزة قد نسان كن من تكو جين اللين دو يوكان يجتا وإن يروا آية أمني كفار قريشي كان في ورثان ولينجر اللي يو أرغن آية أي معجزة آية تكا يو أرغن آية رسول معجزة رسول إراتات تكا يو أرغن يعرض إراغر غلن جيتشا آية متاتي هاتات آية نساني جيتشا إسانك أبتا هينجيرو سيسان دوغ أمسان هنجيرو إرّا غرق لنيت ويقولوا جداً مال جداً سحر مستمر هذا سحر ججورا سحر ننكني خبر ممتدان ساقتمي كوني فالفال جداً مستمر ججون كوني أي دائمون ولد دابتا ججا كون فالفال مولد دابتا وردو للي دلقو كأمال لي دلقو ججا تكامو مستمر ججون كوني سير مستمر ججونكم فلفل ججب ججا فلفل ججب وكذبوا واتبعوا أهواءهم كجب سيسان جركني كجب سيسان جنا واتبعوا أهواءهم رسول توت ربي كجب سيسانيتي واتبعوا هردفا أهواءهم فديساني هردفا فديساني جلديما هما لبون إساني اتقابت تجلى ديما وكل أمر ولبون إساني اتقابت مالي آياتك نانسه لي ججورة آيان رفنان ربنا أمومتي وإي يروا آياتا أي آيات كانت آدم كفار قريشي كان الرأ آيات متاتي هاتاتو تقفى إراغرقلني بدنين لنديسني فلفلا والاتلابات عجلنين ججا وكذبوا نكجب سيسا لما سوان أنبياء التندفا كان مراه نكجب سيسا هكا الروان سان التندفا واتبعوا أهواءهم فديساني هردفا كجب سيسو كان كيسات تكذيبا كان كيسات وكل أمر مستقر شفت أمريتو مستقر ججون قدابت هذا ثبت هذا ججا وكل أمر مستقر أمر كن مرتين مستقر قدابت ثبت هذا ججو ما لمعنى نساء إما السعادة وإما الشقاوة ججا تكا ور ملكي تهي ملكي إساف مرمتي ملكي إساف قدابت هذا ملكين إسام رمته ملكين إسام قدر آبته كل أمر مستقر يجون تكا شقاوان إسام رمته هونغون إسام رمته هونغون إسام قدر آبته دا شفت أمريتو نبرتي قدر آبته دا نموتو خيري تاتو شري تاتو بيا قياما وان أفيد لغيسان إما أرغس هجججا أبيت أماني نبيي لغا أمسي معجزة إسان كنماني في آياتو تم ملكتو تإسان كفنين لغا جدين سن سعيدي والرخيري في كملكي في جنتان قمدا كذندي دي أمو والرهونغو تي هونغو إساء إكتا جتاكوني صدا تسا دمرافو ولقد جاءهم لغا إسان اكتلو فجد أمتا قريشي تي في ور إسان فكاتو خانت تلو فجد جدا من الأنباء أدو الرئيسان التلوفة أدو الرأمدور دبر الرئيسان التلوفة جرا ما فيه مزدجر وأن إذا كيس ستي غرفمني قدانجر ما فيه مزدجر جدون وأن للي همانجر جدون تكاس كيس ستي كم همان كيس كيس جرو كإسر للا سنر نمني للا ميسر آوان سنر أوغمو سنين جيلي خنمن إراغرو لغا إساني تلو في أدو ورى أم مدرى إرى ما فيه مزدجرون مزدجر يجون كن مصدر ميمي من الزجر واني غرفمين سي همان كيس سجر يجا تكا للمن همان إسا كيس سكجر يجا للمن همان إسا كيس سكجر ما فيه مزدجرون كن مالي يوك جرن تاتي ورى أم مدرى ربنا كانت إسان قبي ورك جيفتي كان طوفانان بلليس كان كليسان بلليس كان كانان بلليس كاسيتو ندبتا مودي متقولا مامي كان افجت ودو ور مدورا الراسلا ون دغهن تكالا مامي وان دغهن سن هون دكيتتي وان سلا كفر إساني في ظلم إسان الرجران كان الرئيسان دي بزو هدومتو إسان غهوان نتينغور فمن هاتا ويتينغور فمن نتو جرسي حكمة بالغة حكمة بالغة تنجون كون تكاما تنرى بدلها تكامو خبر مصداقة ميت هي حكمة بالغة ججا للي همان تكاهو وان اتنبور فمن جبان اساني تلفسوني حكمة بالغة حكمة ججون حكمة ججون وان تكبقيت ملتو خايون اسيك ستي وان ربي بك اسي ملتو كاي حكمة تكالما انتهنتو كي سجرا بالغة غايتها هم اسي جيتو خطا تيجا حكمة قد وان كي سجرو اسانا قد بر تيجا داخل بدل جدن امو ولقد جاءهم من الانباء ما فيه مزدجر جنامي ولقد جاءهم ما فيه مزدجر حكمة بالغة حكمة نسانتي رفتيجا حكمة نسانتي رفتيجا حكمة نسانتي رفتيجا ما سن الرابة دالا مان سني فائلة جاءت جاءهم من الأنباء ما جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر تلوف سكين محلي رفع إلى جرتي فائلة جاءت حكمة يجون سر رابة دالا قاقاسا محفوة كن الليل حكمان إسانيت رفته حكمان هم دقيتون سات إسانيت رفته حكمة سن اللي انقبض نجت شجر ركون أك إسان انقبض الربي ما جرى فما تقول النظر مما لساني قوتر سداتي فمين سداتي فمنكم مما لساني قوتر مما القرفة ماني غابة كان جنة استفهامي يارا جران مانتون يوكان نافي يارا فما تغني النذر وان دروم سيتوجج النذر سداتي سان انبيان اسان سداتي فتكون هما اساني فين قوت ورى ربين قجلهم اساني فين دبرتين كانيتشا ورقت هنا تفدي دخانا وما تقل لإساني في نقوط النذر قرسي إساني اكتهمم كون واني إساني صدا جسن كون وما تقل لإساني نقوط ججا فما تنفع النذر قوما لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر صدا جسن أنبيان إسان صدا جسن كون توتربي في قجاة سنادي ترأمني وما تقل لنقوط ججا فكبرات سربي مال جدا فما تغن الآيات وما تغن الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون جدا يونس كيسات ملكتوتة تين إسان قرسيسو دافي وان ملكان نكوني آيات التبوت تهدي تكهو آيات كونية وانا كسمي وانا كدتشي وانا كروبا وانا كتلنسا وانا كبنبوليتي وانا كناكنا تهدي آياتا في صداتشان نتساني في صداتشف نسون هما تبكاهو هنغون تويتش عن قوم لا يؤمنون ورد ربي تنمني هما انغو تويتش ورد ربي تنمني تويتش انغور فما مالي كونتي انغور فمويتش فتول عنهم ايغا دبين كن سيغالي غرسي هما إساني كانغون تاتي إرا غرقالي كا إساني ولين انتعبينياتي خناف قلبين تيسن تقوبين جتما اتهمين سليس يجومك اتهمين سنب إسان سنرى قرقلي واذكر إساني فهمي يوم يدعو الداعي قويا واما إسان ومسان إساني فهمي جيكا يوما كني تكا اذكر جيكو تتقدر ما سنتر الراجلاني غرفين يوم جيكو كني تكا أمو يخرجون رفو سنتر الراجلان يخرجون من الأجداث كان جنامي قبر الرا باف من جدا يوم يدعو الداعي قويا واما وامو اتشرى بافما يخرجون يوم يدعو الداعي نيا عن قبر الرايان يوم يدعو الداعي قويا واما نساء وامسا واما كنين اسرافيل جران اسرافيل كا ونوكي ستأفو ازرائيل كا جيس دوبا وذكر ترى الرؤو يخرجون ترى الرؤو فتولى أنهم يولد تنجر جيتشا فتولى أنهم جيتشون إيه هما كإساني فنقون تاتي قرص هما إساني نقون كبوا وينفن تاتي أتي تجسيت هما قركيتين هما سرنجراني إرى قرقالي إتنارين جيتشا همين سامو إتمهم واذكر يوم يدعو الدائم يدبدك قويا واما نساء وام تكا يخرجون نبها قبر سنرى يوم يدعو الدائم قويا واما نساء ومسان بيان قويا ترى في نساء ومسان تفوفه إلى شيء نكر قرى وان جبما داتت وان قلبين هم فيني وان نمر فتشيسو كريفا نون إساء دانقان قمني كلبون نما فينك إيبا لك تكاوان أكسين أرجل إلى شيء نكر جرا وان يعني قلبين جبتو تتي كيسا ومجتو وان قلبين جبتو كوني مالي ري قياما كافمتي غافتمتي وان اترد لأي ديتان اتي اردتو لا كن امر فذيع جدا وان دان قاملي نمر فتشيسو وان اكاتا اسا اما دورنا من ارقيه بيكومي تيجتاكو خش عن ابصارهم حالا إذ إساني قدك أبمتو تاتين جتشا خشان جتشون كن جمع خاشعين أي ذليلة أبصارهم إذ إساني تكاتو سالفتو حالة تاتين جتشا أكاسين قجاتنا شتي والتي قاما أكاسيتي وامتشسان إلى شيء نكرت أواتا إساواما إلى شيء نكرت إساواما haala ijji isaanii xiqqaattuu taateen jechuun saalaaf ol jedhanii nama laaluu kan dandeenye jecha. Saalaaf ol jedhanii nama laaluu kan dandeenye. Yakhrujuuna min al-ajdaad qabrii irraa ni bayan jedha. Wayta waamichi sun isaaniif godhame. Yakhrujuuna min al-ajdaad. Ajdaasni jam'u jadasin jedha. Kitaabni jam'u jadasin. جتون جدث جتون إل قبر قبريد دانير را كافا ممارتنو بكتا والا مسان را كافا مقبريد دانير را كأنهم جراد منتشر فجأين سكيت ستي هدو منا كيت ستي أكوان إسان سن أوان نسا فجأة دا كفكاتا جتا أوان نسو فجأة كفكاتا بكبراتي كالفراش المبثوث akka bildaachaa facaafamaadhaa jedha. Lafdiin kun lamaan waliin dhabu wayta jedhamu lamaan gariin jecha kana lamaan kalfaraashil mabsuut jechuun qaayidaa billaachi kun ittijaaha itti deemu tokko kaasitti hin qabu jedhan akka jaraadaatitti jaraanni aadaa isaatitti dhabiyaan isaa majmu'aa hedduu kana tahee wal fudhatee bakka takkatti deemee bakka san qubatee achitti midhaan illee taatu nyaatee waa balleessa. Faraashni ammoo asuma achi bararuu kana malee akkasitti itti jaaha wal gahee akkasitti itti deemu san hin qabu jira. Dubbiin kunilleen akkasumatti qajeelchaa dubbiin kun waan bakka lamaa himaa jira. Aayanni kan kun lamaan wayta dura lafaa ol ka'an dhama'aniit gara deeman wal laalanii wayta san maal jedhee wassafe rabbiin kalfaraashi almabsuut jedheeti isaan wassafe. Eega sani itti jaaha beekanii garri deeman gara waamaan nama waamu sanii gara dirree qiyaamaati jechuu beekanii wayita garas deeman ammoo ka'annahum jaraadun muntashir jechuudha. Kuni itti jaaha itti deeman beekanii garas deeman jechuudha. Kuni eega gara deeman beekani jechuudha. Akkanatti addaan qabanii beekumsi kama rabbii kennaati. Muhti'iina ila ad-daari. Duuba qabri irraa bahanii deeman haala ori'an ta'aniin haala ka ariifatan ta'aniin ila daa'i gara namticha gara ka isaan waamu sanitti jecha gara ka isaan waamu sanitti malaa'ikaa dharee ka isaan waamu kun itti afuufeetum isaan waamu. Yaquuluuna ni jedhan yaquulu alkaafiruuna kaafirtoonni ni jedhan kaa guyyaa san haadhaa yoomun casir. Kuni guyyaa akka mal'ee hamaati jedhan. Maaliifi rakkinarraa xinqarraa wayta lafaa ka'an kana waan isaan mudatuuf jecha akkitti oofaman kun akka malee waan taheef ariifatiinsi kun ariifatiinsa daangaa hin qabne waan taheef muhti'iina jechuun kun nama rifatee kitaabban wayta wassafu muhti'e jechuun nama rifatee waan takkaaf morma dheeressee waan sallaalaa deemu jedha. Wayta kana ka maaltu gale jechuu kanaaf man baasanaa min marqadinaa jedhaniimi ciisa keenna kanarraa maaluman nu kaase ar'aan tana jedhanii wayta akkasitti rifatan san morma dheeressanii gara waamaa waamusanitti deeman. Yaquulu alkaafiruuna kaafirtoonni rakkoo isaan mudattu irraa ni jedhan haadhaa yoomun asir kuni guyyaa akkaan jajjabaati jedhan waan rakkinna isa keessa jiru ka isaan mudate kana argurra. Duuba kuni wasfii guyyaa qiyaamaadhaati. Kaafirtoonni akkana jedhan jechuu kanarraa guyyaan kuni kaafiratti akkanatti jabaata jechuu irraa bakka biraatti illee rabbiin maal jedhan alal kaafiriina gheyru yasiir jedheen guyyaa kana alal kaafiriina gheyru yasiir jedhe kaafirtoota irratti laafaadhaa miti akka malee itti jabaata jecha. Maanaan mafuumni mukaalafaa kana jalaa muumintoota irratti guyyaan kun laafaadha jechuutu jalaa fuudhama. Rabbi warra guyyaa san irratti laaffisu sanirraa rabbi nu haa taasisu. Duuba warri diddan waan akkanaattu isin mudataa beekadha jecha agaa dubbiin. Warri gorfama diddan kun guyyaa akkanaattu isin eeggataa guyyaa akkanaa kanaaf kurfaawaa jecha bakka wal fudha qaban jirtanii. Duuba kanatti aansee waan warra dabreetiin gorsa. Warri dabre warri amma dura anbiyoota kijibsiise maal tahan تنير على اللتني ومر قريش يكون لها غور فماني أنبيون دراني ليو كجبسي ككجبسي فمن تأت رسول لله أكم إساني تكجبسي فماني كان لالني ها أوبساني جد شاداب وور دراني كان نوثيما كذبت قبلهم ور قريشي كان اندرت كجبسي فتجدا قوم نوح توت نوح كجبسي فت أنبيوتا كجبسي فت توت نوح أنبيوتا كجبسي فت أنبيوتا هند كجبسي فت جد مالي نوح ما كجبسي سو كانان أنبيوتا هند كجبسي فت فكذبوا عبدنا اتتت سديبئت خاصي دبتهم ايغا عامي كجبسيسون نبيي توكو نبيي مارا كجبسيسان جاكو ايغا اسان رت سبتشي سبودا فكذبوا كجبسيسان اسان سن عبدنا قبرت شكين نجرا اضافة تشريفة جرو قبرت شكين نبي الله نوح ربين جاكوون كن كبجا نبي الله نوح ملبسو جاكا قبر الشكين كجبسيسا وقالوا نجدانين مجنون هو مجنون جدشوكا إني مراتا رجاني وزجرا للم اللي جدش عنكم إقام جدشو كراهدون عربا انتهينا صداتش سادا انتهينا للم جرا جدش للت هدون إسر جهجرا لإن لم تنتهيانوه ما جداني يا نوحي كان يوك أتي أدو أدستو في ربي توكوچوم ساجيتتي تنوام توكان الرايو كان اوغامنتا اتلا تكونن من المرجومين جنانين داغام متا تيقفاينا جنانين ورا داغا دام متا تيقفا قمراتا تايچا دوبا كوني ماري وزجرا كما تيجد ميلك في ميكانا لولا ميجتا اينبو لولانين وزجروه جتا اسان لولان جتا وري كافر توتاسون عربتني مجنون اللي جنانين سوداچي سنين اللي جتا فدعا ربه ربي ساكرت دوب غافا وان كان إرادة دبي توتتي تنرى ورى مدر أمن مالي هما كأمن جرو جتش ربي اتبايسي سبودا أمتا ديرا هكذا كيسة تائدة دبي جنان فدعا ربه ربي وفي كلامي إني مغلوب أن الرآن ما دانا هنجفتا من يكون فانتصر تمسي دين كيتي فانتصر نا تمسي أنا اللي نكجيب سيساني أكتنا سداد سيساني نا تمسي جدا ففتحنا أبواب السماء ويتما سنبن كاجر دوب ربين أبواب السماء خلات أن سميت آبن جدا بماء بشان منحمر أكان دنقلعاته بشان أكيد دنقلعاته سميت أنا بن جدشون خلان درابن مئك كموان قججيت يجا أما سميمتو قد روبي سميمتو قد روبي سلا كما سمي الرأى الروبي كان خلان جلابنام تجون مال جدشو تقا جيلشا بوئنس إسا بوئنس أكرو بدوريم يجو أكوا وجلابنني اتقدي سنيتي مالي أكرو بدوريتي متجا بودن إسا ملسو وفجرنا الأرض عيونا دجشين لي روف نجد عدار بركسيفنا دجير رال لعيون اللقوان جتا أسلين وفجرنا عيون الأرض جتا إجين دجير خير سجر اللي هند إسيدا بركسيفنا جتا دان قابل دغريت كسامين لين روبا تكا أكسيك الروبين قدي ديفتيت أكوان هلان جلابان ميدتي دجير لين وان إسيك سجر مرأ والغارة قلشتين حتى بك يبد بك سلا أصلتي يبد نجره بشان نجره وفارت النور جرامي بك سلا بشان تنكجي لم نمرت بشان الغرق الجديد بك بشان تنكجي لم نمرت خلتك الماء بشان سميتي في كدتشيك ولدت الوفجنة جنس ما بشاني دبتي على أمر قد قدر أمري دوران دبر فمسان الرد جتشا هلاكن إساني غرق إدان تهجنين وتدران حق اتبوني دبر سنسان الرد بشان سلما ولدت رفججة بشان سميتي في بشان دجيس على أمر من الله قدره في الأزل أمر ربي رب الراته كأزلت إني دبر سججة وإذا كان مالت أرجم ليه فأغرق الجميع مرت بشان سنين ياتمججة نم ربين ثبات مليء وحملناه نوحي سنبا نجد أدوب ربي على ذات ألواح ساهبة لوحي رتبان نقطة أولى كم ودسرين صاحب أمس بسمارة رتبان كلما نفهم كنتي قبانة فقط بسمارة ما جراني صاحب لوحي تي صاحب مسمارة رتبان مسمار في لوحي كان ولي تدهي مسمار لوحي كان ولي تدهي كذا لكي إنو نبي الله نوح نبي الله نوح كذا لكي أمر ربي تين دلك أول دوني دلقم تيك أول دوني دلقم تيك ويسيني لفقو قيدو قبط دوني دلقو جرر بشاو وهين جرر تدلقو توت إساس ويسير رفان هناشان انت كيسان بيها كوني مرات هذا سلا دوني بشان كيسا بك بشان انجرر دوني مالتو أسيتي دلقا واسيتي دوني وجهة جانين دوبا كوني أمرين كربيتي غافة دلقية جيسة وامرا كل زوجي إراجي تغوري جديني تغوري دبين قوتا مين بشان سربين اتكاتي ديسي توما بشان إسان سنيات حتى علم أفي وامني تتبا تجري بأعيننا تجري ندم تجري دوبا دونين سن بأعيننا بشان سن كيس سنياتي بأعيننا جتشون أرجى متهنا جتشا إسيتي سنة أرجاتي ندرت جتشا جزاء لمن كان كفر دنانا قلتشو راف جتشا لمن كان كفر نما اتكاف رميساني دنانا ديبئو جتشا كاتكاف رمي نور نبي الله نوح نبي الله نوح إسان اتكاف رمي واللالني مراتا جنان إنساني دنانا سا ديبئو راف جتشا ربنا كفر جتشا قراتين قليل لمن كان كفر يتي ور كفر ساني دنانا ديبي سوف جيتشا قاف سن اللي ور كفر دنانا ديبي سوف جيتشا ولقد تركنا ها إسي سن إيف نجنا إسي انتمي ذات الواحي سن دوني ذات الواحي جيتشون الرادبة من سن إيف نجر تكامو دلقا أكنت بشان إسان ناتشف نسان إيف نجر ولقد تركنا ها إسي سن إيف نجر آية حال ملكتة تاتين إسي ديف ملكتا تقطما كي نامبه كان دنديتي كي نامبه كان فهل من مدكر وكم من غرفة مجرى جيتشا كم من كنرات انتاليه قدلالي غرفة مجرى جلدو بربين ولقد تركناها جيتشا كان مالي تجيب ايشو كي ستي فعلي دلغا اقنات اسام باللي سنه كتلي ودي بسن صحيح مجرى يقولن ثم آيات هذه إنسان كثيرة رومونسون ولقد تركناها دو نمسن إيف نجد شولن إمتها جنان إن لما طغى الماء حملناكم في الجارية جنا ربي إذا كتبت باتوا لربي نوهما فأنجيناه أصحاب السفينة فأنجيناه أصحاب السفينة جنا إسافي ور سفينات آسن باف نجنا أكنت إذا كتبت بهون هما مولن نجرا إسي سن آيات غو نجد تولي نجرا وجعلناها آيات جدان سفينة يقربة بودا كنافو لچتو يودي بتسحيو ملچو ملكتو مجران دوب إسي ملكتا تاتي جدشو كنا كيستي ورغرين أوائل لأمتا كانات أقب دوني مسنو جدشان نجرا إيني دوني سني ربين بوتوتين سر رأيسي تيسي أوائل لأمتا كانات أقب جدشو لين نجرا مرتو ربي ملكتا غو نجده ولكن عبد الله بن عباس قال جنس ما يصير بين هم بس دون ما نما جراته كان جن اي ني سيته هو سنتين دون الرس اندور انجير تو دون غاف سنجل قبمت حق ارات اتهاف مكانته دون تنم ارغمرت جل قبن نما يسي تنزل اجي نبي الله نوح جو يادتا اكنا ملكته تاتي اكنا ملكتم ان يسي دا حكيجو فكيف كان عذابي ونذر مئة كم تهدوب كاملا عذابي عذابنك يكا نسان ابتبوسي بشان نسان ياتشيسي ثم مئة كم تهبقوا في أرقاتهم وبقوا في أرقاني ونذري جيتشو لي ونذري جيتشما أكما كدراسا أبا سنمر ربي كما يتشوف الرديسا دنين انسي صداتشيسي انسي انسان صداتشيسي جلن ركيس ربي صدات أجلين نبي الله نوهي نتئرقي أمتى دب سقالي في شنطمة إسان إني صداتشي هل كان يفيقوا يا إساو وامي قد قبطيه القبطي إساو وامي دد أبسو مي أكام تهيري ملالي جنا بكو في أرغتي مالي مالسو جنا بكو في أرغتي قريتش وفي أرغتي نجتش ورديد ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدخر القرآن كان لا تفني جر جدا للذكر إسان قرفمو داف إسيادته إسان قرفمو داف لا تفني يا ربي إسان قرفمو إسحفظوا في الليل لا تفني إسفهموا في الليل لا تفني إسا قدك أفديت إن تلتي وور دراته وأور ربي الدنيا اتكنة قوة اتكنة تهكنا قد لالت الرغرفة في الليلة في فنجنة فهل من مدكر كم من غرفة مجراج ربي سبحانه وتعالى دوب قرآن كان إسني لا في فنك أرأج قرين علماء نما كجدا كتاب أبو إكيسا كتاب من نمني كامل إساء قمت تحفظه دنده إساء كان مالين جروي كل ورها سنجرة قروا دليلة تهجمة القرآن نحفظه دندهن كتاب نحفظه دنده كامل إنسان من نحفظه قمت بيمون القرآن كان جاء أكو مثلا أمس إذا نبي الله إنه الرهجان نوهيمي عاد تدبر كذبت عاد عاد اللي أنك جرسيف تجعل النبي يتيدا فكيف كان عذابي ونذر ما أكمته إذا عذابنك يكا عادي سننك أبي أكتبت إسان بل ليسون sodaachisaan ani isaan sodaachisee lakkisaa amanaa jedheeni isaan sodaacheesuun illee mee akkamta himee laali jedha innaa arsalnaa calayhim riixan sarsaran azaaba ufiisan himakaa akkaataa ittiitti bu'e nuti isaan irratti gadi dhiifne jedha riixan sarsaran qilleensa itti gadi dhiifne sarsaran jechuun takkaata sagaleen isii akka biyyaa akka biraatitti jabduu taate jecha ماخوذ من الصرير صرير ساد بالصاد إيه إنسان رافو أمي قام سن ريحا سرسرا جتون تأكان إي تقر إسان دوچته فإسان في التجج تقاموت من السر سر وهو البرد سر رافو أمي سن اللين سادما سر ربين أما در الله قرآن كيسرت الله دبته أصابت حرث قوم بك جلوتي فيها سر أصابت حرث قوم قاتشيس إلين سدان قام لي قر إسان نما قوم دجاج ويتكانا معنا لچتو فسروني متهجان يو من السرير الرافور أمتي تأكان سقليك دجاج يو تا سر سنر كفور أمتو تاتي أمو تأكان قر دجاج illeensa akkaan qorru itti gadhiifne fii yawmi naxatin jechuun guyyaa hoodaa keessatti mustamirrin walit dhaabataa ka tahe jecha guyyaa hoodaa ka walitti dhaabataa tahe guyyaa isaan tafaa'ula itti laallatan jecha guyyaa kana arbi'aa jedha kitaaban gariin arbi'aa san irraa kaase torban itti gadi dhiise rabbiin sabaa layaalin wasamaaniyata ayyaamin xusuuman jedha walitti dhaabattee mutataabi'a ربي اتقدي سي هل كني بويا كأدان هنجن اتقدي دي سي أمتا سن لفان تمتي أكا برچو غوتي سان افتججا هر كي إراجي تي متان إراجي تي ميد إراجي تي أسوي سين إلين سي لفان توم تنزع الناس جل أكون واسد تنزع الناس جتون كالفان ما ألبوك افتججا كأنهم عجاز نخل منقعير أكا غفو تمرا منقعير هدام بكعير تججا akka gufuuti mira hiddaan buqqa'e duraanuu irraa muramaa dhamataan wanni naqlitti isaan fakkeesseef ummanni kun jajjabeenna keessatti illee ka jabeenna ofiitu himansanii dhedheerinna illee qabanii akkuma naqliin dheerinna qabu akkasii mataa irraa kutee dunduma akka gufuudha isaan godhe jaan asitti naqlin munqa'ir jedhe achitti maal jedheen haawiya jedheenimi ajaazu naqlin خاوية جيت كل لمان أشتي مؤنثة قدي أشتي مذكرة قدون كوني مالي ويتجدا كأنهم أعجاز نخل نخل خاوية نخل سنة أشتي خاوية جدي مؤنثة وصف أشتي أمو أعجاز نخل منقعر جدي مذكرة عن وصف مالي ويتجدا حسب لغة أخان عربة أشتي كل اسمي مفردة في جمع إساتان الدنباتني تذكيرة عن إثنين بقاجرة. تبهوا لهذه النقطة، كل اسم مفردة في جمع إساتان الدنباتن شجر يوجدني جميلة شجرة يوجدني مفردة، نخل يوجدني جميلة، نخلة يوجدني تكتيدة. إذن وان جمعي في مفردة إساتان الدنباتن هندا يجوز التذكير والتأنيث. مذكر قرر لني دندهما مؤنث قوتها سو لني دندهما. وإذا كان رأي قرآن أشتي كدوف نخل منكعر ويتجر مذكر ما ناسي أشتي أعجاز نخل خاوية ويتجر أمو مؤنثا ناسي قرر لأشتوني بقى جيتشو آية مرة هو أرغن جيتشا. فكيف كان عذابي ونذر ما أزام نكيا في صدا شتان كيا كم تهجر أبقى في أرغت من أرغن بقى أرغت يا ربي كي نيجا. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر آيني تنيفي. فكيف كان عذابين كوني مرة ميك أديبي أجر أسكيست وأن كوني مالي أكك ألبي نماتنا تأكك أداتي تججبات سنكو إيكو إيكو إيكو أن كوني قد سينو فردبين أكك تكرارا ورجع يا ربي قلبي سينا كيسا قد نبوش قرآن. كذبت ثمود بالنذر ثمود اللي كجبتيب تجد بالنذر والرئيسان صدا تشيسو في التئرقام هند كجبتيب تجد جمع نذير وهم الرسل ماليه جمع قدون كنكو مريفو جدن نبييتو كجا كجبتيسو مرا كجبتيسو مجد فقالون جدن دو أبشرا منا واحدا نتبعو قوم سن ثمود سن مال جدا أبشرا منا أنا أتبع بشرا نما هردفنا منا نرى كته واحدا سنو تقج وعلم أفددن ججا تقو بشرته نمته أفددن ما ملائكان تهين كانت تلوهكم كلمتا أمو تقجته أفددن نتهدون كن مال جنة إسا تقج جالا ديبنا إجا نتهدون كن أبشر أن يكون كوني باب اشتغالاتي نتبعهم كون وان دمير اتمت أنيب أنا أتبع بشرا منا واحدا نتبعه يكون سلنو هردفنا نتين كون بشرا نما هردفنا منا نراته نوما نراته ميزان إسا مالي واني منون الدانجير مالي نوما نراته يكون كما كيناتي كنياتو قدوك مالي ندانجير رجل ثاني والين واحدا تكوشكته جالة ديمنا وصو هدو تهيرا إلي ولي تفرتني لغا هذا إيسا تقوكا لا فكاتو إيجا نتبعه إيسا وردفنا إيجا إنا إذن نتيوك إيسا تقوكا كسنونا ما كسنو تقوكا يوك وردفنا تاتي لفي ضلال جلنا كيسا تجرى وسعر مراتو كيسا تجرى إيجا نما قلبي مراتي مالي مالتو سنونا ما سنو تقوكا جالا دي أماني كوني مرد جيتشو معنا سعر جيتشون كوني واحد فسرمي عنادان اللي فسرمي لفي ضلال جلن كيس جرى وسعر ددا كيس جريجا تكاهو جنون مراتو كيس جريجا أو هم وغم ياد دانقا ملي كيس جريجا أصلي نساء من السعير الرافو دمي بمعنى النار يبدا الرافو دمي يونا تجي تكوش نرتي التهيك أو جلا نؤوفو تاتي قلبي نقوبتي أكا يجوتي قلبي نقوبتي أكا مجالا دي منك يجوتي قلبي نقوبتي وان قلبي نمقوباتي يجا أول كي يذكر عليه أما اللي وانا سانتي دانيش سيلا أما إسرت كتاب نبو فامي جلان من بيننا وصونا تجلو جدوتين أما إسئن نجعالي إسرت نبو فامي لا إسرت نبو فامي بل هو كذاب إني رغاء كان كجبا جانين أشر جتون أي متكبر بطر بونا دانغا ترا جتا ما لدوبا كان جتون كوني كجيبو ماف كتاب نرتي بو اجد امالي بوني نرتي التهي افجلا اوفو بكنا جد امالي وكتاب نرتي بو نيكا نكيسا مال ارغتي اني نرتي عليه كتاب نرتي بو دوب ربي مال جدان سيعلمون غدا بربيكو دافتان جدا من الكذاب الاشر كأكان كجيبو في كأكان بونان دان بونان دان غاتران سن انو نكتهي بروي تعزام ندو في بيكوتا أني صالح مو إساني جتشا بور بيكوتا أن جتشا ثمود قومي صالح حاله في إنسان كذا كم تكذب أجدها بورار بوثان ويت أذام ندوسي ثكاة قيامة أرجو دافسا أنجدها ويتبدد جهنم تجعل دوب اختبار رجال خنا قرمان رجال خنا مال تهجنان ربين ناقا اتقديدي سي ناقا نوباس يراني نرى بدقا كتاباس في إنا مرسلون ناقا نتي قالت تيسان نيرقناف جدا قد ديفناف أكم إسان أرقمتيس أجلن سن قال إسان أرقمتيس أجلن سن أرقمتيفنا في فتنة لهم أي اختبار لهم إسان قرطو دافجت جاهين من أمون منني فارتقبهم يا نبييك إنمي وان إسان دلقن إيه كان واستبر أبسيهمه وان سنجدن مراتا سنجدن خذاب سنجدن كان أبسيهم إسان دلقن إيه جدان هذا هو موان نوغوتو ونبيهم اتهيم جدان اتهو ديسي أن الماء قسمة بينهم بشان تغنكوني قودة ما جدشو اتهيم بينهم جدو قالتيتي بجدو شانتي قودة ما جدشو اتهيم كل شرب محتضر كل دقاتيتو محتضر أبان مرو إساني رفاجتش شفت دقاتيتو رفاما كل شرب محتضر شفت دقاتيتو رفاما جدشان أبان مرو إساني رفاجتش شفت دقاتيتو أكنا جدشو مالي ربين قال إساني كاسي إرجيت قال تيتنا انتقنا جري ولا تمسوها بسو هم تو دانسين تو كنا جرين بشان رويدن كل لغته إيلته لها شرب ولكم شرب يوم معلوم غاف تو كغان لتين هارويدو غاف تو كويسن أمني قوم سمودكون رغا جرين خنافو أسيت ما جرى ونبئهم اتهيمي أن الماء قسمة بينهم قسمة نمكن مصدرة أي مقسوم بينهم جتا قودة ما جدو سانت قودة ما دا معرفة غافت كويسي غافت كويسان كل شرب محتضرون شفت لغاتي تو رفما جتون أبان مرو إسا دفيد وغيتا محضور مشهود دفيد وغابا مرو إسا إن اتغيس يفره تكا كانت دبيت أوفاني غافت كويسي لغا غافا إسين أكي أصدابي إسان تلغا غافا مو إسين دويدسان إسين إلمتاني أكغاري أمني كوني مرتي المتيتو متين جراتا جان وصما كان جان دبين دي ديفي إسي تنها ورانو جا كتبا والنبيين كنوتي في ديوان إسا كان جالا ديموتون ثاني قايدا إسان كذاب جراني نيمي ري وان كذاب في ديكامي جالا ديمان أكلاشي ثاني تيت مجازا بالله دوب مال وجه جنان ها ورانو جاني سيتنا ربين ولا تمسوها بسوء جلين انتوكنا جاي ربين فعلم دي مرة إسان انتوكنا كان اينو تتيم ايسا تتيم جيكي سا رقهون كون إسان اتن ستة رقايا ما جيكي سا رقهون كون مال قرر ري فنادو صاحبهم فنادو صاحبهم نمتك إسان إسان اتلال لبني وامن جدا ميبا كتان اللي قال لا نما مركزة كما بدوما كي ستتوكو بدا سنكي ساليك إر بدا تجيو كي جرات شانياتي كجرا كنيار حادثي جانين كواتك كنسال فن كواتك كأفان إساجت شون صدان كهاركي ساوام فتبالي سون صدان نتجيو مال جرى ربين سورة أنو كي ستي إذن بعثا أشقا حاجر إرهون غيا إساني جرى ربين أشقا أفعل إرهون غيا إساني لفاقية جرى إرهون غيا إساني فنادوا صاحبهم بدا توامن كان نم نمرتين صدا ترك التلاتو كان إسمالي كانوا تولون جيرو جدان كبد آسان ربنا ما بدانا من قدي وام مرأيتي في أوفاني تسناتا فنادوا صاحبهم نمتجي ثاني سنت للبنيت فتعاقا سيسي فلتي فعاقا رئيسي بريجتا ورائي قالت إسان ورائي دوب ربي فدمدم عليهم جنانك إرتي سوال كتبت سكا دارا إسان قد إججا فكيف كان عذابي ونذر مي أذان نكي أكم تهيكاني توتا سنك أبي قومي سالي سنك أني كابي سن مي أكم تهيكا ونذر دنينا كيسون اللي أكم تهيكا إنا أرسلنا عليه ابن تسان رتي قديدي ابن صيحة واحدة إيان سمتا كتدي اتقديه ابن جنا فكانوا تهن إيان سمسانين هشيم المحتذر أكد أجابا دلوا أكد أجابا مونا هورين بطوشي رديمي جتا فانكينة هشيم جتون بطوطا جتا الهشيم هو ما تكسر وتفتت من شجر وغيرها وانبطو تنجرا المحتذر جتون نمتج دلوا جارو نمتج فونا جارون جران محتذر الرجل الذي يعمل الحظيرة حظيران فونا وهيد فونا ري تجارتو هوري تجارتو كان تجارتو منتي دلوا قوتو حظيرة جرانين كانان طيب ما يجوري أمان تناسيتي إيين سمكانان إيين سيكون إسان قويسي بطوشي دارا إسان قويت فكانو تهان كحشيمي جتون أكاك أجابا بطوطا المحتذر فونا هوريم بطوشي جتا فونا هوريم كيس تجيرو تاكا هولارين كيس تجيرتو دلوا كان روان قد جيجيجي دارا تهي إرد يمنيتو مسيتي دارا تهي بطوطامي أكاس تهان جتا أما محتذرين كوني معنا ما حذيران تتراج فران حذيران فونا تن حذيران فونا تن طيب أكبوتوتا فونا مورا جولن نجران أنا نجارين مورا جام بك فونا نتيا نكانا مورا هوري جنان مرتو تكوم فونا هوري جتو مورا هوري جتو تهولاري جتو دللا وجه جمامانان حشيم دللا وبوتوتة دللا وثوري بوجوجي بوتوتة هوري نرديمة داكسان نجران فونا تيتر حذيران فوناتا محتذر نمتك فوناتا نجار ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر القرآن كان لا تفني تقدلال جرع جج كذبت قوم لوط بالنذر أما لسنا مران تركان فتكانت توت لوط اللي كجبسيف سجد كان مرى كفار قريشي كان قدلالا تي خبت جج داف إنا أرسلنا عليهم حاصبا نتسان الرتي قديد إفن حاصبا جتون إلا سج الرتي اتهاري إسان ستو جتا حاصبا جتون أسلتي الرتي جتا إلا سج قديد إفن ربي إلا سجن وانت الرتي لفجر كان مرا لفاول اتهاري كان إجتنا إيه كان إسانين تميت إسان ستو إلا آل لوت ما تلوت مليجة دور رئيسا تيفي بنات إسا تيفي ورئيسا والإنجر نجيناهم إسان نقابا بن بسحر جتون أبرو جتا ويت أبرو نقا إسان باغ نجرسا سحرين كن أكفان رباتي في سدوس ليلي أخير جدا سدوس ثلثة متى بيبا سدوس هرك جهيسو هل كيو ساعة كن لما تهي هرك جهيسو كبودا جون ساعة لمان أخير جتا سدوس إسان نعمة من عندنا جتون أناني الأفجتة إسان كناني سوفجتة من عندنا نذيرا نما إسان كناني سو الأفجتة نجا إسان با كذلك نجزي من شكر أكثت نجابا فنكان ما جنوا قلت لهم فتى قلت لك النبي كي أكون نوهين قلت نجابا فنسنتي أمتك أوين كيسا كان اللي نجابا فنورا نقلت لهم فتى ولقد أنذرهم بطشتنا أبين سكين نكان إسان صدا تسلوت إنكن فتمارو بدني مرومان لوطين بالنذر والرئيسان صدا تشيسان لوطي في دعاء تمرا جتشا والرولينجيرو صدا تشيسان كيستي مروماني والرئيسان صدا تشيسان بدن كان برا هتراني بدي برا أمس ولقد راودوه لغا إسا بربادني جران عن ديفه كسما إسا إلا كسما إسا ترفتي جنان آدان إساني ديرت هجمان دبرتي ديساني كثم ملائكة نبي الله لوط تلوفت جنان نمسي هني أكمدر أرياني لفن ويتلوفن جرن كثم تنكي ستي فبهانا قل إنا نرى دابد جنان نددن ولقد راوضوه عن ضيفه كرب جريف تتاكي كون كان تباب النت كثم إساسا اللي همتو اتدلقوا داف بربادني إسان ددني جنان فطمسنا عيونهم إجا إساني بل سنجنا خلتي نبي الله لوط يمكن ويت ددبو وما يتنقاني ديسي جهر ربي jarro ita ke suma tol dudan ful likon akumalo hata kiti ta heya hatta do ijarre ta itinaf ne yan amsi godun haqani mallato ijji bakatana len ful kana ra kambe kam ne yecha amsi godante ijji bakatana kambe kam ne wal kitta ye yecha ful lisani فطمسنا أعينهم جساني بل لسن فذوقوا عذابي ونذر جساني جلامي با ملايكة جلان تنتماك عذابك يدنتما إيقا ججك يددا ونذر أما صداتشساك يكا إنشن صداتشسي ددا كان اللي تنتما جلان كوني أما كامي خاسي ورى كي سمت ديميت خاسي ورى كي سمت ديميت مالي فكان جلنا آية الدفاجر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر لغا إسانتي بري صفتك بكرة سبي جتا قدام سبي براق عذاب مستقر عذاب نقطابتا تهيك إسان الرامبك عن إلاك يام الساعة تيجتا اللي إنسان ربين دارا إسان قد حقا روح نساني كيساباتت فذوقوا عذابي ونذر كن أما عامي توتلوت مرح فذوقوا لنتما جدامين جتا عذابي عذابك يدنما ونذر دنينا كي كسين دنينا ما جد الدنسان اللي قد أما كجزاء سنية جزاء ورء إن سنت إربيت الدنسان قد أما كأمان تنا كوني آم ميدا كدورا ورى ملائكة دي مثال ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدثر ولقد جاء آل فرعون النذر ورى فرعون تبت اللي ورى صداتش سهدون التئفان جلا هدون كاميرا موسى ما في ان ها هارون نوملام تكاجم امتولا ما جه چودا تكاكم امبيو تكاني نمن نبي جي تو كوكي جي سي مراك جي سي اكم وان امبيا مرت تي تو فني تي ها سو مي جه چان تكاجم الا ما موسى ما في هارون ام بان جه چا لچو را سو مني جرا دليل ورا نمن لما جن مي هين جدا ما جدو ارال لي توكو فقد صغت قلوبكما يجولين أكمسان آية تناغوانين ولتكبني ورّي جمعين ورّي كمالتي يادا جمعين لمراكات ورّي جدو آية تتكن حجابرة مردتو ورّ لوتبت صداتشسان رفجدا ورّ فرعون عددت ورّ فرعون عددت آلي فرعون عددت جدي فرعون عنديسون كن يوما ليويتجدن كآلين دبتمي إني بيكا مرمال هيا جتشورا يو كإسا دب بمانكا بجتشورا آلي دبتجان آلي في قومين هو مال الدان جرتي ويتجان قومين توتنم تجسن جل جرت مروما قومي فرعون يوجران ور فرعون نجل جر مروما آلي فرعون يوجران أمو كإسا تيانو جتشورا كإسا تيانو قومي تر ربودا جران آلي إر قومي تر ربودا آلين إر ككارا جانتا أفانا رباتي كذبوا بآياتنا آياتو تنتين هند إسيتو كجيب سيسان جر بآياتنا كلها آياتو تنتين مروما كجيب سيسان جر ورف رعوما تكتي جيب سيسان من نجد سبحان الله آياتا سقالي كرب النبي الله موسى تنجد إرجي خركر راكاسي أولينان ديبسي سنيفي وان كان فكاتا كان مرني كجيب سيسان كل ما كجيب سيسان جر فأقدتهم فأخذناهم دوب إسان قبل نجد أخذ عزيز أبين سئن ججبتك نمق أبو قبل نجد مقتدر أبين سئن دندها تهي أكان دندها تهي نمق أبو قبل نجد ما القول نرى لقد إسان الرجل بحرتي إسان قد يحرر أخذ عزيز ججر أكسي أبين سجب فملامت فكاتك بحر هموتان كيف سبهي أنك ربين ردو فينجر ومالتو كيف سبهونا دو قجر ايتتاري أرقا قبامك قبين سجبا قبامك جيشونا چكت أخذ أسيزي مقتدر ربين قبيل بحر اتسان هري أبكا جرون دولا قوتو قبهنيتما دولا قوتون قبامك تكاونا كنان أرقمي سبحان الله هيدان ديتي ربي كيبنا أكفاركم خير من أولئكم أصدقى قام ورا قريشي تيت يا أمة قريشي يا ورا رسول أذان قدو يا كفار زمن سني أكفاركم كافر توتكيسا كانت خير الرجال من أولئكم ورأم دبرني دبرتين كان هندر كافر توتكيسا كانت جعالا كانت الرجال ربين حلاكا كشان قولي كان ننقر جدشا دابا كانت جدني في أمانو ربي عادي أكس قولت دبرتي ربي قومينو دبرتي قوميلو تكرتي دبرتي سنين الرجلين كوني ججبا كافرة كيسا كانت لسان الرجل ججبا مالي في غرفة من ججا أم لكم براءة في الزبور مو إسنين كوني سكي براءة داك أبدا ججا عذاب ربي إرى إسن قل قل عذاب ربي إسنين تقو ججو لك أبدا في الزبور في الكتب السماوية كتابة ربي سمي بوسة كيستي ربي إسنين كانن تقو عذاب إسنين تقو نقوبم تنججا وهيك أبداني لكن جرت يجا إسن اللي جرر ججبا ميتي ربي إسان أكسكو دي إسن ربي سوان تبدأ هنك أبدا عذاب الرائس إن كل كل جج اللي هنجيرو عذاب ربي إسن ما إيه كتابيك هجج أم يقولون موني جدان تقبل يقولون رغاني جداني وججا رجا نحن جميع منتصر نحن جميع أي جمع كثير نتيم كوني توتا هدو توتا ميشان ليك أبدو توتا ورانا ليك أبدو منتصر إرآنا الفئة القليلة توتا تكو تأكى رسولاتي من صحابة واتكو تكا إتأمن تسانا إرآنا جدا كنا كوني انتهو ججا آياتنا قويا بدري قرأوا لنا جرا آيان نكم بوين سي قويا سنمو آيان نسورة مكية جنة غافني بدري إيسا مدينة ويتخانا دوبا جتكوني أكام جنان آيان نبوغون ورقرين أكا دبتاني في غاف بدري درا أما تصربا جان آيان نتم بوغون هكا قرين صحابا دا سيهزم الجمع ويولون الدبر جتوك هنما أنا نسانا نقل هكا غاف بدري تتجيرو تكا يم أما نحن جاب سمرة بين جدي رادو بتوهم كم جاي تونا ربا ثورين هذا جاب سر رسول الله يتلو الله شتى والدو في أبي جهلفا قدي به كفاري ورثاري ولينجرو لا دته نتي أران كنا نحن جميع منتصر نتي أنتم سمناء علهوب علهوب يعني لا دتني ثابت إساني تنجن الرسول لي غوجو كيسا قدي بياني سيهزم الجم ويولون الدبر جتشو خنالي رسول صلى الله عليه وسلم قرآني أما ربي أفيل لك أتني هذا أبي بكر هجون الرابوت رسولك أبو تكا يا ربي يوتو تترأت هنجفة تدجيتنا كيسر تن أبدا تهبت أن يندك ربي أفيل تبيتني رسول صلى الله عليه وسلم دوبا يتسن رسول آية تنك على أن سيهزم الجمع ويولون الدبر قيام برو والبرق هني قنام والتي فجاو داف ديما دوبا كان ربي سندور إرى دبتت آيان نمكيا لأكوما مجنكنا إيغا ساني تحقيق نيسيدا أرجم قيابا دريجيكا أم يقولون يجون كن بل يقولون لغان جران جيشو إسان كن نحن جميع كن ممتدى خبار نوتي جميع جيشون أي جمع كثير توتهدو دا منتصر على غيره صفكني ثم سما لأنما برو إرتي ثم سما لأنما نجعب سنجيرو نتنا مجعب سمالي نحن عندنا العدة والعتاد جيشانا كورفوني أكاغاريتي كورفوني جرى ميشالي أكاغاريك أمنا نمن نجعب سنجيرو جل أنجي تشايسان دوبا ربي مال جلان سيهزم الجمع جعب سمو في جرى جلال جمعين كافرا سن توت كافرا تلادت سن تقريشي سن جعب سمو دا في جرى تجيشا غاف دورة تجيشو لغاف سن غافر آيان دور سيهزم جعب سمو في جرى أنجي تشا أردو بيو البرا جيتا غاف بدري أكاست جعب سمن ويولون الدبور يعني ده سورة ثانية جاء كوني قيّا بدري حكّا كم جاء دوبين أشتون آبني أصوّج أبين سقيّا بدري تي أمين سقيّا بدري سنادين قريشي أشتى أمته إلتي قرام تساني تو دوبين آبته همان قبو بل الساعة موعدهم لقان قياما بالله ما إساني ربين قياما إساني بالله والساعة قياما سن ربين إساني بالله سن آدها إرحم تويك سنتو إر ججب عذاب أسيك نر عذاب أسيك نر رحمة وأمر ججو إر حد داوة ججب إر جب إر حد داوة ججب عذاب نساني والساعتو خنا لما ديبسون كوني irratti qiyaamaan hin dhufti jechuu kana akka amaree hojjenne san gurra isaaniitiin tumanii gadi seensisu jecha sila wahyi adhaa amar jecha meega san duraan dubbatamti zaahira kana deebisanii bakka san kaa'uun dubbii gadi jajjabeessuudha duuba rabbiin ummata kaafirtootaatis isiniin kun warra dursan irrallee jaboo man qabdanii sanuuni balleessine rabbitti amanaa jecha maanaan ammas jabooma keessanii fi meeshaa qabeennaa fi hedduminnan laalinaa cabsiinsa keessatti kama rabbii irra aansetu kama rabbiin tumseeftu tumsamaa jecha warri kaafiraa ka akkasitti ambaazaa godhe sun ammoo azaamni kaarraa kanaa miti kaasitti seeyfiidhaan kun du'ee kun booji'amee kun madaahee kun xiqqaate kun laafaadhaahu ka kana caalutu isin eeggataa azaamni kanarra adhaa ka kanarra jajjabaa jechaadha daahiyaa jechaa waan daaraa nama godhu jecha azaaba daangaa hin qabne ka wasfii isaa namni hin dandeenye wa'amar ka kanarra hadhaa'u jecha suni kamiree azaaba aakhiraati santu eeggata jechaa warra rabbitti amanuu didee warra ayata rabbitti kaa'e ayaan asii achitti waan biraa dubbatti warra qadariyaa irratti deebifti jedhama qadara inkaaranii jennaan rabbiin keenna beekumsi isaa waa hundatti marsaadha waan tahee dabrellee ni beeka waan tahuu deemullee ni beeka waan hin tahin illee osoo kataatu taate akka isiin itti taatullee rabbiin ni beeka beekumsi isaa waa hundatti marsaadha walakin warri qadariyyaa jedhaniin beekumsa rabbiini inkaaranii al'amru unufuun jedhanii dubbiin asumarraa kaatii waan tokko afaala ibaadaa kana waan gabroonni dalagan kana haga gabroonni dalaganitti rabbiin hin beeku jedhan iyaadan billaah rabbitti irraa maganfatuu barbaachisa rabbii beekumsi isaa waa hundatti marse kana haga gabroonni dalaganitti waan isaan dalagan kana hin beeku eegani isaan dalagan malee jedhan kana rabbiin asitti irratti deebisa innal mujrimiina mujrimtoota jechuudha isaan innal mujrimiina fii dalaalin wa sucur mujrimtoonni jallina keessatti jiran duniyaa keessatti illee jallina keessatti jiran wa sucurin aakhiratti illee ammoo ibidda keessatti jiran ibidda akkaan gubaa tahe keessatti jiran yowma yusxabuuna fi nnaari guyyaa ibidda keessa harkifaman san calaa wujuuhihim fuula isaanii irratti fuula gadi gombisaniit ibidda keessa isaan harkisan jecha ويقال لهم توبيخا لولا فسانين جدا ما لي ذوقوا دندما جنان مس سكر تقين سكر دندما جنان سكر جتون كن ابدا اكانغو باراتي مكا جهنمي سكر جتون كن ذوقوا دندما مس سكر تقين سكر دندما جتون كن لا لا ابدا سكر جدمو دندما جتا كنافو مسي كنرا علمني ارغما جتو داف مسي دان را ابرجا masi tuqaan ibiddi si tuqu kanarraa laalaan sitti argama laalaa ibidda jahannam san dhandhama ibidda jahannam dhandhama jecha maqaa saqar maqaa ibiddaati innaa kulla shay'in khalaqnaahu biqadar innaa kulla shay'in khalaqnaahu biqadar tabihu khalaqnaahu jechuun kun eega damiira waliin dhufe waan akkanaa kana naannawiinsa quraanaa kanarraa baratuu hin dandeessani baaba ishtigaalaa ka jedhaniin kun yoo jecha dhufe kana damiirri itti maxxane baabdi baaba ishtigaalaati jechuun isinii haa galu innaa khalaqnaa kulla shay'in khalaqnaahu jecha khalaqnaahun kun kulli shay'i makanaami kulli shay'i makan waita damiirri booda dhufe isatti maxxane inni sun kana keessatti waan hin dalayneef innaa khalaqnaa kulla shay'in jenna maalti itti qajeelche khalaqnaahu jechuu dhufu kanatu akkasitti qajeelchee baaba ishtigaalaa jedhanii kan afaan arabaa keessatti damiira sanitti irraa shaagale jechuudha khalaqnaan silaa kana keessatti dalagu kanaaf khalaqnaa biraa isharraa fuunee ka biraa dura kana kaayan rabbiin maal jedha duuba aayata kana keessatti innaa kulla shay'in khalaqnaahu innaa nuti jedha rabbiin damiira tacdiimaati rabbiin tokkochuma qul huwallahu ahad inni tokkocha walakin nu jedhee uf dubbatuun kun taciima jedhaniin rabbiin ufumaa uf guddisee dubbata jecha nuti kulla shay'in waan jiru mara jedha waan jiru mara xiqqoo guddoo isii waan jiru mara khalaqnaahu isii uumne biqadarin hagaan isii uumne jecha akan yajun bitaqdiri minna jajja bitaqdiri sabiqi minna haga god insanurra tahe kadur azalitti dabresanin durum tunilli akanati taati yenne marafu taqdira dura dabren isi umne jajja wifqa ilmina wa mashiatina akka bekom sakennati akka fediitennati biyajja وما كتبناه في اللوح المحفوظ اكله المحفوظ كيسات كتبني سنه يغزني وني سنار كما يتا كوني قدريان بكتنا ديدا قدريان بكتنا ديدا اسام مال جدان تكم ريفو جدني علام رؤنوفون امرين قويا متيسا اردا ما جدان واني مذهبني اهل السنه والجماعه دا باب قدره كيستي وافر بيكو برباچي تواني جناني كوني كلي وهر ترديدا باب دي مراتبني افران مراتب قدره جناني كلي نسي ردي وهرتي فرقا وهر ترديد بوت كوني باب توحيدا كيتقرا مراتب نسني مالي اولا العلم ربين وان تقو في قدو في جملة في تفصيل التلة وهند بكيج رجيش آمنوا راتي كاركان إيمانا في ذاتي وبالقدر خيره وشره رجلان كان علمي ربي خانت آمنوا راتي بيكم سربي كينا تقو قدو جملة تفصيل كل مرتي ردي وهي راتي كاما جملة التلة بكيج ربي تفصيل التلة بكيج رجيش آمنوا إن لمتا الكتابة وان بيكسر ربي اللوح المحفوظ كيستي أكسبت كتب جيشا حديث مسلم كيستي فدوفه مقادير كل شيء سميد الشئومت أن درت بخمسين ألف سنة كتب امتعيش تجير كل مقادير كل اللي ما جيشو كنا علم سابقة كتبامو بيكي ربي كتبو دا نوفي محجي سيئ كيستي أكو مثلا إن صدف هذا مراتب قدرة كيستي كل شيء اقو قدو نسيل لي مشيء ربيتين على التفئي ربيتين على التوان تهنججا إني أفرق هذا كل شيء رب متوك هلق ججا مراتبة كان كل والروان كان إنكارورة لديه قدولا مراتبة قدرة كان أكنات تبيكم برباتش سهججا كإسان العبد يخلق فعله دلقا إسا قبرتش أفيف أوم جدان ربي نكجر والله خلقكم وما تعملون إذن إسان اللي رب ما تؤومي وان إسان دلقان سان اللي رب ما تؤومي لجا وإذا كان ماري ربي بيك وان بيك سلوها المفروض كيست اللي كتب أكو مثلا مشيئة إساتي فريساتي مالي واتكنتهم وهندي وما ربيتي رب ما قفت أومي لجا إن كل شيء جتشان كن درترون كني سري كان قبا ورغارين قراتين جر كل شيء انجكتو جلنجاني يوكا جانتي قوات التلافة اكتسبرو تجرى كل شيء انجكتو قراتين انجر تجان انتبهوا كان اللي زمخشرين نجر تجرى جاني قراتين سهين انجر تجان كل شيء انا كل شيء انجكتو انجر تجان اني هذا فري رئيس المعتزلاتي غار افي سنتي مكيرو داب قراتي سنبر بعد غاف سن تخصيصها قام قبضو كان آياني ندب دوما هنا كيسة ربنا كان يكون وهما وما أمرنا أججني كي ننتاني جدا تكا دلقان تي ننتاني وان تكا دلقو يوفين إلا واحدة إلا كلمة واحدة جيش تكتي مالي جيش تكتين سن كن جيش ربنا إذا أراد شيئا يقول له كن تهي جيش ما جيش ما تكتي مالي وان برانتاني فيكون ما نريد أن نتفين سندوبا نتها كلمح البصري ددف في كيستة أكما لبسو إجاتي تتحاججا ددف في كيستة كمي تتها كلمح البصري تتها وإذا كان ماري وان سميد آن اللي تهيو جدين كلمح البصري متي وان سئتك ربين هو فدي عطاو تقو بدو إشي كن جنان ويتو مسان تاتي جدتو ماري ويتا كان ربهم تكا شرط نلفاتا بيكم سيسا بيكم سوان مرر والجه جدتو بيكم برماجسا ولقد هلكنا أشياعكم دقاب اللي سنجان أمس أمتا كفار قريشي تيفي ورئيساني والنجير كان ولقد أهلكنا أقاب الليسين نتقوين نتينكم أشياءكم يجون أي أمثالكم فكذا كيسا كفري كيسا شركي كيسا معاكي كيسا ورأك كيسا نيب الليسين يجر جران الدو فهل من مدكر نمو من غرف مجرى كم من غرف مجرى وانك نقدل عليه جيشا دوبا مرة وان ربين أداوان وردران تهيكان مرة نتها سوف ما ليه أكا غرف منوفي إثاني رالالي أكا غرف منوفي أكا تورد جلتي بدلالي أكا غرف منوفي وكل شيء فعلوه في الزبر كل شيء نمني دلقو كوني مخلوق آني عالمني علوي سفلين دلقوكن في الزبر أي كائن في الزبر كتاب كيست تهادا لوح المحفوظ كيست تهادا كتاب أعمال كيست اللي تهاجتها وكل صغير وكبير مستطر شفت تكاتي وان تكوتي في وان قد اللي مستطر أي مكتوب جتها كتب ماذا في صحائف الأعمال يعني صحيفة دلقا كيست اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا كجانا ننسان كيست كتب ماذا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة كتاب ما نكناكن كتاب أبكمي كتبه في قد دولين ديفن كجانا ننسان كيست كتب ماذا اقو قد دولين نفسه جيشا ما رأي كل نشي كتبمتو كل وان دلقاني زبور كيس جرتي كتاب كيس جرتي لوح المحفوظ كيس جرتي أكنان أكسيت كتاب نيري أكسيت بكتاتي جزان أتشرا إسنيف غلا أتشرا جزاء إسنيف ديبنا أكسيت بكتاتو إيقاتا جيشا واني إسن دبتاني فان إسن دلائي دماتي لفبوت سينا دوبا يخنا مران صدا أتشيسي متا مالين هدا دوبا إن المتقين ورربيو في صداتني وامتثلوا أوامر الله والربين اتي أجج دلغني جلب تمني والربين الرافقات أجج الرافقات في جنات ونهر في جنات لقوان كيسة تتها إدو دان كيسة تتها إدو هدو أشيطة ميك آتم قبض كيسة تتها ونهر أما اللي لقا كيسة تتها وأنهار جيشة مجران كون اللين جنسي ما تتفيد أمي جنسي لقا تتفيد أمي لين أفر جيشون سورة محمد كيسة مدبرجرة لغا بشاني لغا دائما تيفي كا كنفقاتا ليني أفرانو دبريج في مقعد صدقين جتون كن في جنات جتو مخان الرابط على جان ور رب صدات جنات وان كيسة تتهان أمس لغين كيسة تتهان لغا في فئران كاناني فئراني كدائما فئراني بخبشاني فئراني كفرشو فئراني جتو لغا أفران بدل لكون أرها بدل بعد من كل كوني هاغا توكو رادوباتو مقعد صدقين كون هاغا توكو جناتي سنر هاغا توكو جناني ساني في مقعد كنالي وفو مكيس ساقب في مقعد صدقين تسوما دوغا كيساتي تهنجر رسول في مجلس حق لا لغو فيه ولا إثم تسوما وجي وحين قبن وجي وحي جيتو كنام من غوي إذا جانا مغدو أكما سان كتبو وهي ستيت سنجر في مقعد صدق بكوغادا كيست تهان عند مليك مقتدر عند مليك أي عزيز الملك يجا كموتما إساء كان جبدو يجا مليك وزني فايلي كموتما إساء كان جبدو موتما أك إساء نمو قبن يجا كموتما إساء كان جبدو سنبرة تهان مقتدرين إذا أكان دندها تهسم جرات تهنججا ما قد صدقين سوني لا أكان هذه وإذا كان مار إيغا دبين كن أكان تهي ور ربي أفي صداتني وان أما جنة كان هند سواء قدر كيست تهيتي باب توحيدا عقيدا كيست تهيتي عبادا كيست تهيتي وان دلغ أجدنين دلغنين وان الرافقات أجدنين مر الرافقاتا ورجنتاتي ورغمچوتي ورلغر روان في دغو وربك انسان قبتن لين بكدغا بكقاق وهين قبن يجا عند ملك مقتدر يشبر جتون بكم سيساتين تهو ربين أكاد مسامالتي أفرتي تحسا قبروت إيسا ورى ربي صداتي جنة سنين قمدوا ربي نهاتاجز ترسين كينا سرة رابة وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.